الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث أيضا من الأحاديث التي انتقاها النووي رحمه الله في هذه الأربعين، وراويه من الصحابة هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن. والسبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. فعن أبي محمد، وهي كنية الحسن رضي الله عنه، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. قال: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو جده، وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وريحانته. الريحان زهرة معروفة طيبة الرائحة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. فهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما، أي رضي الله عن علي وعن الحسن. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا هو الضبط الأشهر والأدق، وضبطت أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والفعل رابه، أي ألحق به الريب والشك والقلق والاضطراب. والفعل الثلاثي يضبط مضارعه بفتح أوله: دع ما يريبك. وقد تضبط بالفعل الرباعي: أرابه، ويكون المضارع منه مضموم الأول: دع ما يريبك. والأول أشهر، يعني الضبط الأول أشهر، وهو: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ورابه كما ذكرنا معناها ألحق به الشك والريب والقلق والاضطراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أمر بطرح الشك والريب: دع، أي اترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا شككت مثلا هل فعلت الواجب عليك أم لا، افعل ما تتخلص به من الريب والشك. يعني مثلا إنسان شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فافعل ما تتيقن به أو يغلب على ظنك به أنك فعلت الواجب عليك. إنسان مثلا شك هل طاف بالكعبة 7 أشواط أم لا، يشك، وطاف 6 متأكدا منها وشك في الشوط 7، نقول له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، افعل ما يغلب على ظنك أنك أديت الواجب عليك، أكمل الشوط 7. وإذا شك مثلا هل صلى 3 ركعات أم 4، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنت متيقن من 3، والرابعة أنت في شك منها هل أديت الواجب أم لا، فصل الرابعة تكون قد طرحت الشك وأخذت باليقين. كذلك مثلا إذا شك الإنسان هل تخلص من الحرام أم لا، فيطرح الشك. يعني مثلا يزيل النجاسة من على ثوبه، فغير متيقن هل زالت أم لم تزل، افعل ما تتخلص به من الريب والشك وما تطمئن به. مثلا إنسان أمامه صيد، وجد كلبه المعلم ووجد كلبا آخر، فلا يدري كيف يتخلص من الحرام، هل يأكله أم لا يأكله، لا يتيقن بأنه تخلص من الحرام إلا أن يتركه كله، يترك هذا الصيد، لأنه لا يدري كلبه الذي اصطاد كلبه الذي قتل أم الكلب الآخر. اصطاد صيدا فوقع في ماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. فطالما هناك شك اطرح الشك وابني على اليقين. فلذلك نقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يعني إذا تيقنت العكس، عكس هذه المسائل، إذا تيقنت أنك فعلت الواجب ثم طرأ عليك شك بعد ذلك فهذا لا عبرة به. الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فأنا شككت هل فعلت الواجب أم لا، افعل الواجب حتى تتيقن أنك فعلته. شككت هل تركت الحرام أم لا، اترك ما تتيقن معه أنك تركت الحرام. أما إذا فعلت الواجب فعلا وأنت متيقن ثم طرأ عليك بعد ذلك شك فهذا الشك لا عبرة به، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنخلص من ذلك إلى أن هذا الحديث يدل على ترك الريب والشك، وأن الإنسان يعمد إلى ما يجعله مطمئنا مستيقنا من أدائه للواجبات وتركه للمحرمات. وليس معنى هذا الحديث اتباع الوساوس، لأن بعض الناس يعكس دلالة الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيتبع الوسوسة التي تطرأ عليه. وفي الحقيقة الوسوسة ريب، الإنسان إذا أخذ يتبع الوساوس، يعني هو توضأ وتيقن من وضوئه ثم يأتيه وسوسة هل توضأت أم لا، استنجى وفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به ثم بعد ذلك يشك هل استنجيت أم لا، كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد أن كبر يشك أو يأتي وسوسة هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا. هذا إذا اتبع هذه الوساوس فهو ذهب إلى الريب والشك والقلق والاضطراب، بل ينبغي عليه أن يطرح هذه الوساوس وأن يعمد إلى ما استيقنه، ولا عبرة ولا التفات إلى هذه الوسوسة التي تنافي ما تيقن منه. فهذا الحديث يدل على ترك الشبهات. إذا اشتبه لك حل شيء بحرمته دعها، إذا اشتبه عليك الحرام بالحلال دعه. ويشبه من وجه ما الحديث السادس الذي مر معنا: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الحديث أيضا يدل، الذي معنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدل على ترك الشبهات ويدل على الورع. والورع هو ترك ما به ما لا بأس به خشية الوقوع فيما به بأس. الإنسان إذا كان ورعا تقيا ربما يترك بعض المشتبه أو بعض ما ظاهره الحل خشية الوقوع فيما هو حرام. خصوصا ينبغي على يعني العالم والداعي والمنتسب إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتصدي لدعوة الناس إلى الحق والخير، ينبغي عليه أن يحرص على امتثال هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني ينبغي على من كان متحريا للحق أن يترك الشبهات وأن يتورع وأن يترك ما يؤدي إلى إلحاق الريب به. يعني ربما يعني يريب الناس منك فعل أو تصرف هو مباح في ذاته، لكن ربما يعني ظنك بك الظنون بسبب هذا الفعل، فلا ينبغي أن تتعاطى هذا الفعل طالما كان لك سعة في تركه. الحديث كما ذكرنا رواه الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعني هو سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الحسن لما بويع بالخلافة بعد علي رضي الله عنه بعدها بعدة أشهر تنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة حتى تجتمع كلمة المسلمين تحت أمير واحد وخليفة واحد، وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا. الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني ربما بعض الناس يتساءل ما معنى حديث حسن صحيح. الأقوى في ذلك أن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلل القدحة كما هو معروف، هذا الحديث الصحيح. فما معنى الحديث الحسن؟ الترمذي رحمه الله له اصطلاح في علله نص عليه في علله لمعنى الحسن، يعني هو الذي شرح بنفسه معنى الحديث الحسن عنده. حديث الحسن عنده كلمة واسعة تشمل الحديث الذي اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أنه ليس في إسناده متهم بالكذب، وهذا واسع يشمل ما رواه الثقة وما رواه الصدوق وما رواه الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، فليس في إسناده متهم بالكذب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون شاذا. الشرط الثالث أن يروى من وجه آخر أو أكثر نحوه، أن يروى هذا الحديث من وجه آخر أو أكثر نحو بنحوه، يعني أي بنحوه في اللفظ أو بنحوه في المعنى أو بنحوه في القوة في الإسناد، يعني أن يكون هذا الحديث مرويا من وجه آخر نحو هذا الحديث في لفظه أو في معناه أو في قوة إسناده. فإذا اجتمع في الحديث هذه الشروط الثلاثة فهو حسن، فإذا كان مع ذلك صحيحا قال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث يدل على أن الإسلام مراتب متفاوتة، بعض الناس أحسن إسلاما من البعض، أكمل إسلاما من البعض. الإسلام شرائعه كلها حسنة، كلما استقمت عليها كلما ازددت حسنا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وجه الشاهد إذا أحسن أحدكم إسلامه، فيعني بعض الناس أكملوا إيمانا وإحسانا وأكملوا إيمانا وإسلاما من غيره، وكلما كمل كلما ارتقى إلى مرتبة الإحسان. لذلك قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته، ما لا يهمه، ما لا ينفعه. وهذا الحديث يدل على التحذير من الفضول وتعلق القلب بما ليس في يدك والانشغال بما لا ينفعك كأحوال الناس ومكاسبهم ومعايشهم وتفاصيل أفعالهم و ما يتعلق بحياتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول إن هذا الحديث هو يعني مؤكد لقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لا تمدن عينيك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا ضممت هذا الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، مع حديث احرص على ما ينفعك، اجتمع لك الخير كله. فالخير كله في أن تفعل ما يعنيك وأن تترك ما لا يعنيك، أن تفعل ما فيه خيرك وصلاحك الديني والدنيوي، وأن تترك ما لا خير لك في دينك ولا في دنياك. وهذا هو ما يسمى بمبدأ التخلية والتحلية، أن تتخلى عما لا يعنيك، عما لا ينفعك، وأن تتحلى بما يعنيك وبما ينفعك. فجمع يعني هذين المعنيين قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أن تخشع في صلاتك هذا فعل المأمور، وأن تترك ما لا خير لك فيه ترك المحظور. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كل ما من حقه أن يلغى، كل ما لا نفع فيه، ما لا مصلحة فيه، فيشمل الكفر ويشمل الكبائر ويشمل الصغائر ويشمل المكروهات ويشمل فضول المباحات. فأترك ما لا يعنيك في التفكر، لا تتفكر في أشياء لا تنفعك، وفي النظر لا تنظر إلى أشياء لا تنفعك بل تضرك، وفي السمع لا تستمع إلى أشياء لا تنفعك، وفي الكلام لا تتكلم بأشياء لا تنفعك فليقل خيرا أو ليصمت، وفي اللمس لا تتناول بيدك إلا ما ينفعك، وفي المشي لا تمشي إلا إلى ما ينفعك، وفي المال لا تكتسب إلا ما ينفعك ولا تنفق إلا فيما ينفعك، وفي النساء لا يتعلق قلبك بامرأة إلا ما يحل لك، وإلا أضرك ذلك. وحتى في العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع. بعض الناس يشغل نفسه بعلوم لا تنفع في شيء، الطير الأربعة التي قطعها إبراهيم عليه السلام ما نوعها، ما لونها، هذا لا علم لا ينفع. الكلب الذي كان مع الفتية الذين في الكهف، أصحاب الكهف، ما لونه، هذا لا ينفع. فضلا عن العلوم الضارة كالفلسفة وعلم الكلام لمن تعلمها كمصدر للاعتقاد. يعني الإنسان ينبغي أن يترك الفضول التي يعني لا تنفعه بل ربما تضره. ومما يعين على ذلك، على أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، أولا أن يتذكر الموت والحساب، وأن الله عز وجل يحاسبك على كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تسأل عن كل شيء، حتى الطينة تفتها في يدك. مما يعين كذلك أن تتذكر مراقبة الله عز وجل لك، كل ما تفعله ينظر الله عز وجل إليه، يسمعه، يعلمه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. مما يعين أيضا أن تستحضر مراقبة الملائكة. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مما يعين على ذلك أيضا أن تعلم شرف هذه الخصلة وقبح ضدها، هذه الخصلة الحسنة الجميلة، وهي ترك ما لا يعنيك، وقبح ضدها وهو أن يتعلق قلبك وأن تتعلق نفسك بما لا ينفعك وربما بما يضرك. ولا يدخل في هذا الحديث ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الناس يظن أن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر لغيره هذا انشغال منه بما لا يعنيه. لا، هذا ليس داخلا في هذا المعنى. ولذلك خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس على المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. حديث صححه الألباني، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، صححه الألباني رحمه الله. معنى ذلك أن بعض الناس أساء فهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، ظن أن معناها أنه يلزم نفسه ولا يأمر غيره بالمعروف، وليس هذا معنى الآية. بل معنى الآية: عليكم أنفسكم بإصلاحها وتهذيبها، ومن إصلاحها وتهذيبها أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. فإذا أمرتم ونهيتم فاستجيب لكم أو لم يستجب لكم فلا يضركم عدم استجابة غيركم. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأنت لا تهتدي إلا بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لذلك ضم أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث، وهو حديث إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، إلى الآية حتى يستقيم فهم الإنسان لها. فليس معنى الحديث دع ما يريبك من حسن سلام المرء تركه ما لا يعنيه، ليس معناها أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هذا مما يعنيك. إذا رأيت منكرا ظاهرا وجب عليك أن تنكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك ليس معنى هذا الحديث ترك صلة الرحم وترك بر الوالدين وترك تأديب الأهل والأولاد، بل هذا مما يعني الإنسان. فليس معنى الحديث أن يكون الإنسان منغلقا على نفسه، منكفئا عليها، لا علاقة له بمجتمعه، لكن ينبغي أن يتوازن وأن يتزن بين الانقباض والانبساط، فيشغل نفسه بما ينفعه، ومما ينفعه بره بوالديه وصلته للرحم وتأديب أهله وأولاده، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فهذا مما ينفعه. فلا بد أن يكون وسطا بين الانقباض والانبساط. والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. قال النووي رحمه الله: حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. رواه الترمذي وغيره، فرواه ابن ماجه أيضا في سننه هكذا، أي متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحديث مروي من طريق الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة كما في سنن الترمذي، وهذا مقصود النووي بقوله هكذا أي متصل من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه روي كذلك من طريق الزهري عن علي بن حسين مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين تابعي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، فمرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه وهو الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. فالحديث روي مرسلا من رواية علي بن الحسين مرسلا، وروي متصلا من علي بن الحسين عن أبيه عن النبي، وكذلك من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا. وبعض أهل العلم يرجح الرواية المرسلة وهي ضعيفة لعدم اتصالها، وبعض أهل العلم يرجح الرواية المسندة المتصلة، وبعضهم يجمع بين الروايتين ويقول روي هكذا وروي هكذا وكلاهما صحيح. ويعني ممن صحح هذا الحديث أو حسنه النووي رحمه الله.